هو النور يهدي الحائرين ضياؤه، وفي الحجر ظل المرسلين لواؤه، تلقى من الغيب المجرد حكمة بها امطرت في الخافقين سماؤه. ومشهود أهل الحق منه لطائفون، تخبر أن المجد وشاؤه، فلله ما للعين من مجهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاء. أيا نازحا عني ومسكن الحشا، أجب من ملا كل النواحي نداه، أجب من تولاه الهوى فيك وامضي في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاء. بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا، فلله بان فاق صنعا بناؤه، بحكم الولاء جردت قصدي وحبذا موال أراح القلب منه ولاؤه. مرضت فكان الذكر برا لعلتي، فإن حبذا ذكرا لقلبي شفاه، إذا علم العشاق داي فقل لهم فإنا لقى أحباب قلبي دواء. أيا راحلا بلغ حبيبي رسالة بحرف من الأشواق يحلو هجاؤه، وهيهات أن يلقى العذول إلى الحشا سبيلا سواء مدحه وهجاؤه. فؤاد بخير المرسلين مولعون، وأشراف ما يحلو للسمع ثناؤه، رقوا في العلا والمجد أشراف رتبة بمبداه حار الخلق كيف انتهاؤه. أيا سيدي قلبي بحبك بايح، وطرفي بعد الدمع تجري دماؤه، إذا رمت قدم الحب زادت صوابتي، فسيان عندي بثه وخفاه. أجب يا حبيب القلب دعوة الشيد، شقى لبح نار قد حوت حشاه، ومر طيفك الميمون في غفلة العدا يمر بطرف زاد فيك بكاه. لي الله من حب تعسر وصفه، ولله أمري والقضاء قضاه، لي الله من حب تعزر وصفه ولله أمري والقضاء قضاء فيا رب شرفني برؤية سيدي فيا رب شرفني برؤية سيدي وأجل صدى القلب الكثير صدوا وبلغ عليا ما يروم من اللقاء بأشرف عبد جل قصدي لقاه عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما طرب الحادي فطاب حداه مع الآل والأصحاب ما قال منشدون هو النور يهدي الحائرين ضياؤه والحمد لله رب العالمين.